لا بد منها للعبد الذي يعبد ربه. ولهذا الشرك والمعاصي والمخالفات كلها تصدر عن الجهل، عن الجهل بالله جل وعلا. وقد جاءت تفسيرات عن الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى في التوبة التي تكون مقبولة: الذين يعملون السوء بجهالة، أن هذا لمن يعمل السوء بجهالة. قالوا: كل من عمل سيئة فهو جاهل، الذي يعمل السيئة يكون جاهلا بالله جل وعلا. ذلك أن العبد الذي عنده عقل مثل لا يمكن، ولله المثل الأعلى، يقول: لو كان هناك ملك قهار جبار سيفه يقطر بالدماء، ثم يشاهد عنده مثلا بنته ولا زوجته أحد يتعرض لها أمامه، هذا لا يمكن العقل، والله أعلى وأجل وأعظم. فالمعاصي كلها تصدر عن الجهل بالله جل وعلا. لو عرفوا الله قال معرفة ما عصوا، فلا بد من معرفة الله جل وعلا، وتعرف على الله هو بهذا الطريق لا طريق غيره، يعني بأسمائه وصفاته وكذلك بأفعاله التي يفعلها من المخلوقات. وأسماء الله وصفاته جل وعلا توقيفية، ومعنى أنها توقيفية كما سيأتي أنها لا بد أن يأتي بها الوحي، لا يدركها الإنسان بعقله ونظره أو بقياسه، لأنه مثل ما سبق الله لا يشاهد فيوصف وليس له مثيل تعالى وتقدس فيقاس عليه. فإذا لا بد من المعرفة، معرفة الأسماء، اسماء الله وأوصافه، وتلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يتلقى من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أول القواعد التي يجب أن نعرفها، أن أسماء الله وأوصافه لا تتلقى إلا من كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا الذين حاولوا أن يعرفوا ربهم بالعقل بالعقول ضلوا ولم يهتدوا، أحاروا، منهم من يحار في النهاية ويصبح لا يدري ما يعبد، ومنهم من يضل الطريق ويهلك، خلاف الذي يسلك الوحي يتبع الوحي، فإنه هذا هو السبيل المنجي. ويقول الشيخ رحمه الله إنه من أجل أن هذا أساس لا بد منه، لا بد له منه من المؤمن، ومن أجل أنه وقع فيه خطأ، فالناس يخوضون فيه تارة بالصواب المقرون بالأخطاء، وتارة بالخطأ المحض الذي يكون مصدره الجهل أو التعصب. والتعصب يعني اتباع الأقوال التي يعظم صاحبها، يعني يكون تبع المذهب، ومذاهب الناس في هذا متعددة، ولا ينجو في هذا إلا من اعتصم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي

والمعنى أعظم أعظم من التسمية. ولهذا قول العلماء في هذا إن الأصل الصفات، فمثلا الله اسم يدل على ذات الرب تعالى وتقدس، وهو مأخوذ من التأله من الألوهية، يعني كون القلوب تأله وتحبه وتعبده وتنيب إليه وتخافه وترجوه، هذا المعنى هو الأصل في هذا. وكذلك الرحمن مأخوذ من الرحمة، فالرحمن اسمه والرحمة وصفه، ثم الوصف يعني أنه وصف نفسه بهذا وعلم عند الخلق فوصفوه به واتبعوا هذا. فإذا الفرق بين الأسماء والصفات أن الأصل الصفة، هذا واحد. الثاني أن الاسم يدل على المسمى على الذات، والصفة هي المعنى القائم بالموصوف، والمعاني لرب العالمين عظيمة جدا. ثم كون أسماؤه حسنى كذلك الصفات حسنى، أسماؤه وأوصافه كلها لا يلحقها لا نقص ولا عيب. ثم كون مثلا يقول إنها حسنى بالانفراد وحسنى بالاجتماع، يعني أنها مثل ما سمعنا لا يلحقها نقص ولا عيب، دائما كاملة، فله الكمال المطلق في هذا. الله تعالى هو الذي يؤله، ولا يجوز أن يكون العاقل يأله مخلوقا مثله، ولهذا جعل الله جل وعلا جزاء من فعل ذلك النار جهنم خالدا فيها، وهو الشرك الذي يجعل للمخلوق شيئا مما هو حق لله جل وعلا، وهو التأله والتعبد والدعاء والخوف والرجاء وغيره، كله يجب أن يكون لله جل وعلا. ثم إن الفقه في هذا ومعرفته يزيد الإيمان ويزيد الخوف والرجاء، ويجعل الإنسان مقدما على غيره عند الله جل وعلا في عباده. فلهذا جاء قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم هو الذي يخشى ربه جل وعلا. وإذا وجد مثلا عالما لا يخشى الله فهو لم يعمل بعلمه، يصبح علمه مضرة عليه، نسأل الله العافية. لهذا جعل الله جل وعلا من هذا وصفه أنه من أهل الغضب، غضب الله الذي يغضب عليهم، كما وصف اليهود بذلك وأمرنا أن نجتنب طريقهم، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فالمغضوب عليه الذي يعصي عن علم، يعصي وهو يعرف يعلم، هذا صاحب غضب نسأل الله العافية. والضال الذي يتعبد بدون علم، فكل من عرف ثم لم يعبد ربه جل وعلا العبادة التي أمره الله جل وعلا بها فهو من أهل الغضب، والذي يتعبد بدون علم هو ضال، يتخبط بدون هدى مثل الذي يسير في الظلام، يجوز أن يسقط في حفرة أو في شيء مهلك يهلكه ولا بد منه. فالمقصود أن أسماء الله جل وعلا بلغت الغاية في الحسن، لا يلحقها نقص كأسماء المخلوقين، ولا يلحقها أيضا عيب في لا في وضعها تسمية ولا في معناها الذي وضعت له. ثم أسماء الله جل وعلا ليس مستحدثة، الخلق يسمونه بشيء منها، تعالى الله وتقدس، فهي التي سمى الله جل وعلا بها نفسه، وهي أزلية، يعني أنه جل وعلا لم يزل بلا مبدأ بأسمائه وأوصافه وكمالاته، لأن له الكمال المطلق، ولا يمكن أنه استحدث كمالا بوجود المخلوق أو بغيره، لم يكن له. بهذا يتبين أنه جل وعلا هو الفعال لما يريد دائما وأبدا، وأن كونه جل وعلا بدأ خلق بعد أن لم يكن ليس معنى ذلك أنه تجدد له شيء لم يكن له، تعالى الله وتقدس، فله الكمال من المبدأ، وليس لله مبدأ، تعالى وتقدس، فهو أول بلا بداية، كما أنه جل وعلا آخر بلا نهاية، والكمال هو ملازم له في أسمائه وفي ذاته وفي كذلك أوصافه وفي أفعاله، تعالى. ثم النظر في هذه الأمور والتفقه فيها، هذا هو أصل العلم، وهو الذي يسمى الفقه الأكبر، وما أداه من العلوم فهي تبع له، تبع لهذا، فهو الأصل، الأصل الذي يجب أن يعتنى به، ويكون الإنسان عارفا كيف يعبد ربه، وعارفا كيف مثلا إذا مثلا تلا كتاب الله جاءته أسماءه تكون معلومة لديه، وكذلك في تطبيقها على الواقع. ثم الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه به يعني اعبدوه، فهذا يدلنا على أن العبادة تكون بأسمائه وأوصافه، ولا بد من هذا، ولكن كثيرا من الناس لا يتنبه لهذه الأمور، وإلا لا يجوز أن ينفك المسلم عن عبادة الله في جميع تقلباته. وعبادة الله جل وعلا تكون بفعل العبد، ولكنها باتباع أمر الله جل وعلا. فمن عبادة الله بأسمائه أول شيء معرفته أنه هو الإله الحق الذي يجب أن يؤله وحده ويعبد، ويجب أن يعظم أمره ويتبع، ولا يلتفت إلى أمر المخلوق مع أمر الله جل وعلا. ثم كذلك أفعال العبد نفسها يجب أن تكون على وفق ما أمر الله جل وعلا بالإيمان بأسمائه وصفاته. فإذا مثلا أراد أن يفعل شيء يبدأ بأسماء الله، يقول بسم الله، وبسم الله يعني أستعين بالله جل وعلا مؤمنا به، عالما أنه جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وأنه لا يقع إلا ما يريده، وأنه ليس له منازع من المخلوقين وغيره، فهو المتفرد في الخلق والإيجاد والتصرف، والملك كله له، تعالى وتقدس. وهذا من معنى قولك بسم الله عندما تريد أن تعمل شيء، سواء تأكل أو تجلس أو تسير أو تعمل أي عمل، مستعينا مؤمنا بأن الله هو المتصرف المتفرد بكل شيء، وأنه لا منازع له. وفي ضمن هذا الإيمان بأن العبد لا يحصل له إلا ما أقدره الله عليه ويسره له، وهكذا يقال في جميع الأفعال التي تقع من الإنسان. ولهذا أوجب الله جل وعلا ذلك علينا فمثلا الذبح لا يجوز أن يكون مباحا يؤكل منه إلا إذا ذكر عليه اسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا من معاني أسماء الله جل وعلا وأوصافه، وهذا مثال فقط، وإلا الأمور كلها مبنية على هذا. ثم الكمال الذي يتعلق بالله جل وعلا، ولا يمكن أن الإنسان العاقل مهما أوتي من العلم أن يحيط به، ولكن يجب أن يؤمن بالشيء الذي يدركه عقله ونظره وعلمه، وهو غاية الكمال لله جل وعلا. فهو جل وعلا خلق لا يحيطون به لا علما، ولا يحيطون به أيضا في شيء من أسمائه وأوصافه، فله الكمال في أسمائه وأوصافه وأفعاله كما له الكمال في ذاته. المقصود أن التعرف على معاني أسماء الله وأوصاف الله جل وعلا نقول هي الأصل في هذا. والأمثلة التي ذكرها هذه أمثلة فقط لأجل شيء، كونه مثلا هذا الاسم الذي سمي به أنه لا يدخل عليه نقص ولا عيب، وقد يقترن مع غيره ثم يكتسب كمالا آخر. مثلا الله يدل على أنه هو المألوه المعبود وحده، وفي ضمن هذا إبطال عبادة كل معبود، فكل معبود يكون عبادته باطلة. ثم من تمام ذلك أيضا أن من لم يسلك هذا المسلك ويعبد الله وحده أنه من الأشقياء، ومأواه جهنم، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخبر أن المشرك أنه غير مغفور له، وذلك لأنه جعل شيئا من حقوق الله للمخلوق، فاستحق هذا العذاب الأبدي. وكذلك الرحمن، الرحمن، الرحمة وصفه، وهي لا يمكن أن تكون كرحمة المخلوق، رحمته تليق به جل وعلا وبعظمته، ولهذا أخبر أنها وسعت كل شيء. ثم ما يشكل علينا هذا، يعني أنها وصفه القائم بذاته فيما يأتي مثلا في بعض النصوص. الله جل وعلا يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بالله، إلى أن قال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله، هم معنى هذا أنهم يكونون في داخل ذات الله تعالى وتقدس. فهذا يدلنا على أن هذا الرحمة المقصودة أنها من آثار رحمته، أنها الجنة، فهي أثر من آثار رحمته. أما رحمته التي هي وصفه فهي لا تفارق ذاته تعالى وتقدس، ولكن لها آثار، كما أن اسماءه لها آثار يظهر على الخلق. وكذلك في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة والنار احتجتا عند ربهما. احتجتا يعني اختصمتا أو افتخرتا كما جاء في بعض الأحاديث، فقالت النار: أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون والعظماء من الناس ومن الشياطين أيضا. وقالت الجنة: ما لها مالي، لا يدخلني إلا الضعفاء وسقطوا الناس. وحكم الله جل وعلا بينهما فقال للنار: أنت عذابي، وأعذب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. هذا وعد، وعد الله، ولكن ليس معنى ذلك أن النار هي وصف الله، يعني عذابه الذي يفعله تعالى وتقدس، ولكنها من آثاره، وكذلك الجنة من آثار رحمته. ومن ذلك أيضا الحديث الذي في الصحيح، إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، فأنزل منها جزءا إلى الخلق يتراحمون به، وأمسك عنده 99. فإذا كان يوم القيامة ضم هذا الجزء إليها ورحم عباده بها، فهذه رحمة هي من آثار رحمته. فعلى هذا نقول الرحمة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين، فهي إما أن تكون شيء قائم يرى ويعايش مثل الجنة ومثل المطر، المطر يسمى رحمة الله، فهذا الذي يكون قائما يشاهد يعايش لا يكون وصفا لله، وإنما هو من آثار أوصاف الله، أو يكون قائما بذات الرب جل وعلا لا ينفك عنه، فهذا هو الوصف، هو وصف الله جل وعلا. فبهذا يتبين أن كثيرا من الناس أخطأ في هذا، حيث جعل الأمر أمرا واحدا، وهو خطأ واضح. فيجب أن تفهم النصوص كما جاءت وكما أراد الذي وضعها وقالها، أراد من العباد أن يفهموها. فإذا كذلك البقية مثل العزيز، فالعزيز الذي عز غيره وقهره، وكذلك الذي يعز يعني يندر ولا يقع، كما يقال الشيء كذا وكذا عزيز يعني لا يوجد. فقد من الأمور التي تعرف يقولون الطعام في السوق عزيز يعني ذاب لا يوجد قل. وكذلك يقال للأرض القوية الشديدة عزاز. فالأول المعنى الأول يكون مضارعه مكسور العين، والثاني يكون مفتوح العين، والثالث يكون مضموم العين. الأول عز يعز، والثالث عز يعز، والثاني والثالث عز يعز، وكل هذه المعاني لله جل وعلا ثابتة لله جل وعلا. فمعنى أنه يعني عزيز بمعنى أنه لا نظير له، فهو وحده، فهو المنفرد بالقوة والقهر والتصرف والملك والكمال المطلق. وكونه مثل يعز يعني أنه هو القاهر، هو الذي يقهر الخلق كلهم، فلا أحد يتصرف له. وكونه جل وعلا يعز يعني مثل ما يعز يعني أنه تعالى له القوة، قوي، فله القوة وله الانفراد والملك والتصرف. فكذلك إذا ضم إلى هذا العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم يعني أنه مع قوته وتفرده في الملك والقهر أنه يضع الأشياء في مواضعها، فهو جل وعلا حكيم عدل، فله الكمال في ذاته وأوصافه وفي أفعاله، ولهذا يحمد على كل فعل يفعله تعالى وتقدس، يجب أن يحمد ويثنى عليه، كما قال الله جل وعلا عند انقضاء الخلق: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. التعبير بقوله وقيل يدل على أن هذا صدر من جميع المخلوقات كأهل النار يحمدونه على حكمه العدل، فإنه لا يليق بهم إلا ذلك إلا ما وضعوا به. فبهذا يتبين أنه جل وعلا له الكمال في أوصافهم، في أوصافه وأسمائه المنفردة والمجتمعة، ولكن إذا اجتمعت جاءت بزيادة معنى لا تدل عليها بالانفراد. وسيأتي أيضا أن بعض الأسماء لا يجوز أن تطلق على الله مفردة، لا بد أن يضم إليها ما يقابلها. ومن ذلك أيضا الأمور التي تدل على النفي، مثل وما ربك بظلام للعبيد، ونفي الولد والصاحبة والشريك وما أشبه ذلك. هذا ليس وضع لأجل النفي المحض الخالص الذي ليس فيه معان أخرى، فنفي هذا وأثبت له كمال ضده. مثلا كونه ليس بظلام للخلق لكمال عدله، لأن له العدل الكامل والغنى المطلق، وكذلك الإنعام والإفضال والإحسان إلى خلقه تعالى وتقدس. وهكذا أيضا النفي كونه نفي عنه الولد، لأنه جل وعلا المنفرد بالملك والكمال المطلق، والولد يكون شبيها لوالده ويتخذ لأجل الحاجة ولأجل الإرث، وهو جل وعلا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها لحاجتها، وهو الغني بذاته تعالى، وهو القهار، والقهار الذي له القهر المطلق لا يمكن أن إلا أن يكون واحدا، إنه لو شاركه شيء أحد واحد في ذلك ما كان قهار. وهكذا المقصود أن النفي لا يدخل في أسماء الله جل وعلا النفي المحض الخالص، لا بد أن يكون له معنى إثبات الكمال الذي يكون ضد النفي، لأجل أنه له كمال مطلق. وهذا من معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته. فمعاني أسماء الله جل وعلا وأوصافه عظيمة جدا، ويجب أن تفهم ويتفقه فيها وتعلم ويعتنى بذلك. وهكذا الأمثل بقيتها في كل اسم من أسماء الله، وأتيت به مثل العليم البصير السميع وما أشبه ذلك، فقد تأتي مفردة وتأتي مضافا إليها اسم آخر، فإذا أفردت دلت على معنى، وإذا أضيف إليها اسم آخر دلت على معنى آخر زيادة، معنى زائد على الأول. وأسماء الله جل وعلا التي سمى بها نفسه قد أنزلها في كتابه للعلم بها ومعرفتها ووجوب العمل بها، ولا يمكن عمل إلا بعد العلم نتعلمها، فهذا يدلنا على وجوب تعلم ذلك ومعرفته حسب الإمكان، حسب إمكان الإنسان. ثم كذلك يعني كونها أسماء حسنى يجب أن يفهم ما معنى الحسنى، لأن حسنى فعل يعني بلغت الغاية في الحسن، فليس وراء ذلك شيء يطلب، لأنها أسماء الله جل وعلا التي تليق به وبعظمته. نعم.

وذلك لأنه لم تأتي النصوص في هذا. ومعروف مذهب ابن حزم رحمه الله أنه ظاهري، يأخذ بظاهر النص فقط، مع أنه في الواقع النصوص موجودة في هذا، ولكنه يعني خالف في هذا. إلا الله جل وعلا قل إن الله للقوة قوة العزيز والرحيم ذو الرحمة وغيره، فلا يقال له مثلا أليست أسماء الله لها معاني قائمة بالذات، فلا بد أن يقر بهذا. فإذا قر قيل له هذه المعاني القائمة بذات الله هي الصفات، وهي الأصل التي أخذت منها بنيت عليها وأخذت منها الأسماء، وليس معنى ذلك أن هذا الشيء وضعه الخلق، بل هذا لله جل وعلا في الأزل تعالى وتقدس. والمقصود بالأعلام يعني أعلام وأوصاف، الوصف الذي يدل على المعاني التي تقوم بالموصوف، هذا الوصف. أما العلم فهو الشيء الذي ميز هذا عن هذا فقط، هذه التي يقال إنها مثلا جامدة، لهذا مثلا تجد مثلا هذا مثل اسمه عبد الرحمن والآخر عبد العزيز والآخر، وضعت هذه حتى يتميز هذا عن هذا، وإلا ليس لهم شيء من معاني هذه الأسماء إلا العبودية كونهم عبيد، فهذا يشمل الخلق كلهم، كل الخلق عبيد لله جل وعلا. فالمقصود أن الأعلام كونها كلها تدل على مسمى واحد، كل أسماء الله تدل على ذات الرب جل وعلا، فهذا معناها أنها أعلام يعني ترادفت على هذا الشيء. وبعض العلماء يعبر عن هذا يقول هي مترادفة بالنسبة للذات التي دلت عليها، وهي متباينة بالنسبة للمعاني التي فيها أخذت منها، يعني كل واحد يدل على معنى لا يقوم بالآخر. وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، أنها تدل على مسمى واحد، ولكن لكل اسم معنى غير المعنى الاسم الآخر الذي يكون يدل على ما دل عليه الذي سمي به وهو الله جل وعلا. ثم أسماء الله جل وعلا لا بد فيها من المعاني، وهؤلاء الذين ظلوا في هذا قالوا إن مثل المعتزلة قالوا إن يثبتون الاسم ويبادرون إلى نفي الصفة التي فيه، فيقولون عليم بلا علم، بصير بلا بصر، هذا ضلال، ضلال بين. ولا يمكن أن يكون مثلا هذا يعني يدل على كمال، وإنما يدل على نقص. والسبب في هذا ضلال سبق هذا الضلال بنوا عليه ذلك، وهو أنه عندهم أن تعدد الصفات، تعدد أنها تدل على تعدد الموصوف، ولهذا من أصولهم التي أصلوها لدينهم التي يسمون التوحيد نفي الصفات. فالتوحيد عندهم نفي الصفات، لماذا؟ لأنهم يقولون الصفات شرك، إذا قلت مثلا أنه كذا وكذا وكذا فهذا أنت قلت بتعدد القدماء، مثلا عزيز وذو قوة وذو علم وذو سمع وذو بصر وما أشبه ذلك، فعندهم أن هذه أنها تكون آلهة، وهذا ضلال واضح بين. فمن أجل ذلك قالوا بإيمانهم بالأسماء دون الصفات، وأثبتوا أسماء لا أوصاف فيها ولا معنى لها، بل هي جامدة جوفة لا تدل على معنى، وهو مثل ما قال ضلال واضح بين لا إشكال فيه، غير أن الإنسان إذا قضي على عليه بالضلال فلا حيلة فيه، إنما الحيلة أن يرفع يديه إلى ربه يسأله الهداية وأن يبصره وينوره بالعلم، وإلا من حرم ذلك فهو المحروم، نسأل الله العافية. فضلالهم في هذا واضح وبين لا إشكال فيه. أما ما ذكره من تعرض لكونه قال، وبهذا يتبين أن الدهر ليس من أسماء الله، لأن الدهر اسم جامد، الجامد الذي ليس له معنى، لا يؤخذ منه معنى ولا وضع لمعنى، يعني فقط جعل علما على هذا الشيء، فالدهر علما على الأيام والليالي فقط، ليس مع ذلك أنه، والسب الذي يصدر من المخلوق له هو سب للحوادث التي تقع فيه، ما هم يقولون الليل والنهار هو يلعنونه ويقولون يشتمونه، وإنما مرور الأيام والليالي ثم الفناء، لأن الإنسان لا بد أن ينتهي عمره، ولهذا قالوا إنما الحياة إن حياتهم إن حياة مادية فقط، نموت ونحيا وإنما يهلكنا الدهر، يعني يموت فريق ويحيا آخرين، مات هؤلاء ولد غيرهم، وإذا تطاولت أعمارهم ماتوا وولد غيرهم وهكذا، وهذا إنكار لوجود الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، ولهذا يسمون الدهرية. ثم الذي يسب الشيء المصنوع المخلوق هو في الواقع سبه يرجع إلى الصانع الذي صنع هذا الشيء، فمثلا رأينا مثلا البناء هذا فيه عيب، هل يوجه مثلا السب للبناء نفسه، يقول هذا المائل، هذا الجدار مائل سيسقط ثم يسب ويعاب، أو الذي بناه، الذي بناه هو الذي يكون عليه اللوم، فالسب سب المصنوع يعود على الصانع. وهذا معنى قوله في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة حديث القدسي، يؤذيني ابن آدم، يقول الله يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، يعني أنا الذي خلقته وأنا الذي أصرفه، فالسب يعود إلى الصانع إلى الفاعل الذي يفعل الشيء، وقوله أقلب ليله ونهاره تفسيرا لقوله أنا الدهر، فليس هذا من أسماء الله كما زعم ابن حزم رحمه الله، فإنه جعل ذلك من أسماء الله لقوله في هذا الحديث أنا الدهر، وهذا يليق بظاهريته الجامدة التي إذا وجد النص قال بها قال به، وإن كان معناه غير ظاهر وغير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.